السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. حتى تذكر ايه الميزه اللي يكون الدواء الشوكر في الرياضه، يعني بيعيش في البيت الصغير كده. ايه اللي انت بتعيش فيه؟ طيب. يعني طريق الجنرال والكلام ده بتاعك ايه؟ انا جيت ترى قاعد في وسط كده بتش واحد طلع من الدرج الثاني الواحد ده كان بتاع شغل انا جيت كده بتجري وكان فيها كده دلوقتي التخطيط وين دلوقتي التخطيط من ايه بقى ايه شيء وبدا خلاص فدي انت عامل التخطيط وانا صوت الله اكبر انت كان بتتكلم في ايه؟ كان لازم وبيعمل انيميشن. سؤالي بقى هو ليه انيميشن يجي زي كده؟ هو ممكن تفتكر وانت متخرج اما تفوز بتسيرش على كل الانيميشن وانت اكبر على الانت انت ما عندكش ريفلكت ما عندكش ايه بس ممكن تسمع الكلام اللي بيدور من الكتاب وهكذا تفكيرها كبيرة على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلال الفترة دي أي حاجة تحترق حتى لو سمعتها مش هتفتكرها يوحى لك الفترة دي اللي تحتاج فيها دي واللي بتاعتك مورفين. انت تاخد مورفين في العملية عشان تبص في البيت تبقى الصف كده بعد الصف العملية يبان. انت واخد مورفين ومش فاكر. قال يعني ولا عليك كده. هو اللي جاي لك لو كان بس الدور بتاعتك دي تقديم الشركة ومحطة هيحققلك في عيشة الدكتور اللي هي فترة طويلة جدا علشان ما تقولش ايه؟ حاجة تعمل لك مش هو بس طبعا بيعمل بقى بعد ما تصحى يجيلك هيكون واحنا هنعرف في ده أدوية كل دواء يعملها حلوة زي ما انت عاوز تهندل الطبيعة. فحاجات الألوان حلوة تبقى حمرا فترة وصفرا ماشي أو تحسها بتتبحر أنا ماشي أنا تحسها بفراكين وبنتين ماشي كل واحد وعندنا أنواع من الأنسين وعندنا مشكلة إن الأولادين وبيت وعزواتنا اتسوحت وقلت وكذا كذا. روحت لست الحاجة قبول مين ومعاناه مش مفتوشة معينة هنشوف عليها في الكتاب عشان ما يحصلش فيها تيجي هنا تكشوال هلوسينيشن. فين يعني تكشوال هلوسينيشن؟ طب وبعدين هي تمام. انت جيت تقول مين وعملت العملية وطبعا تبقى قاعد جنب العيان بتاعك هو بيفوق. تفتح عينيها تفوش. مش عارف الصغيرين اللي عندهم التيكت كل عام صح؟ وانا ما عملتهم في مدرسة الكبار لو عارفين يعملوهم فاندر اكزامينيشن او ايرور او اي تو سايكلاين دي كانت طبعا كل مصر نحطوهم كتوان اللي هو اسمهم مصر اهم من السكريبشن لو شورت ايه؟ شورت اكت وايزلي اند سايكلاين محتاج تيكو سايكلاين لكن محتاج بايو سايكلاين وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.